وينقل من سجن لآخر صابرا ومن ضال من يهدى إلى شر ضايا وجهين يلطم الرئيس وجهه وما هي إلا فرع لطمة فايا ويحمل يا للمسلمين سريرا ويوضع يا للمسلمين سريره على الجسر من بغداد من غير لائمين ودعا كما يا نادى المنادي كأنما أي مصيبته قد أقعدت كل قايا يا يا يا يا يا إمي أوي من القصر مشرف سليمان يا ويلي نعش باب الحوايج لا حلو بال قايل هالجنازة ما لها عوايان غريب وما وراها ناس يمشون انت نزلوا واخذوا نعشه ولا تخافون الحسب والنسب لسليمان جابه على موسى ودعش تعروق النجابه هذا غريب بس لحسين ما بين قرابه يغسلونه ويجفنونه ويدفنوه إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وردت شهادة من بعض كبار العلماء وقوله في حق الإمام موسى بن جعفر وهي أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ترياق مجرب إذا دعا الإنسان ربه بحق هذا الإمام المعروف بباب الحوائج قضى الله عز وجل حاجته وأدى إليه طلبته فنسأل من الله بحق باب الحوائج إليه الإمام موسى بن جعفر الإمام الكاظم أن يقضي حوائجنا جميعا وأن يمن على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تختلف أدوار حياة البشر من فرد إلى فرد ويمتاز دور حياة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن سائر الناس بأمور. فالإنسان بطبيعة الحال يسعى جاهدا على تنظيم شؤون حياته، مما يترتب له الأمن والاستقرار والحصول على مصالحه ومراغمه في المستقبل، أي يعمل عملا على أن يهيئ ظروف المعيشة والحياة السعيدة لنفسه في المستقبل. أما الداعي إلى الله والمعصوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى قدوة وأسوة ورحمة لعباده في الأرض، فإن أدوار حياتهم تختلف عن أدوار حياتنا نحن. فالإمام المعصوم وظيفته كما ذكرنا في الليلة الماضية إنه يعمل على المحافظة على الدين وعزة الإنسان المسلم المؤمن أينما كان، فعليه أن يذكر العلم وأن ينشر الثقافة، وعليه أن ينظم شؤون المسلمين، وعليه أن يصلح ما أفسده الناس وما أفسدته الدنيا بزينتها ومغرياتها. وانحناء الإمام نحو الأمور والقضايا المحيطة به هي انحناء حاجة المجتمع، فتارة المجتمع يقف عند مشكلة دينية وظيفة الإمام حلها، يقف عند مشكلة اقتصادية وظيفة الإمام حلها، عند مشكلة سياسية، وفي جميع هذه الصور التي يتدخل الإمام لحلها ينبغي أن يكون الحل حلا جذريا، يعني مو حل مؤقت يقوم بتوجيه إيجابية ما، لكن مقابل هذه الإيجابية هناك الكثير من السلبيات اللي تظهر مثل ما احنا البشر نصنعها. نقوم بحل مشاكلنا بضبط ضابطة إيجابية، لكن من وراها لربما ما نعي إلى السلبيات اللي تترتب عليها. ولهذا لو ننظر إلى سيرة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه والظروف التي أحاطت بحياته صلوات الله وسلامه عليه، ومع دقة تصرفاته وصنيعه، نشاهد أن الدور ليس بالدور الهين، وإنما قام به الإمام موسى بن جعفر ليس بالشيء العادي، إنما هو أمر صعب في الإصلاح، هو أمر صعب في التربية، هو أمر صعب في توجيه الثقافة الصحيحة لمحتاجيها. اليوم الفرد منا إذا وجد مشكلة في بيئته وأسرته بين أفراد قلائل لربما يخفق في إصلاح هذه البيئة، يخفق في توجيه الأسرة، فما بالك إذا واحد كانت الأمة الإسلامية في عنقه، الأمة الإسلامية تحت يديه، الأمة الإسلامية في عهدته لكي يصلحها. ولهذا نستطيع أن نجعل سيرة الإمام ونأخذ بعض المقتطفات من أدوار المجالات اللي سعى الإمام سلام الله عليه في إصلاحها بالصورة الآتية. أول مجال من هذه المجالات اللي حاول الإمام سلام الله عليه أن يصلحها كان المجال الأخلاقي والتربوي، لأنه للأسف مع الابتعاد عن التعصب إذا نلتفت إلى باب التاريخ وننظر إلى سيرة الخلفاء والحكام والولاة والتجار الذين عاصروا ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فترة الحكومة الأموية وفترة الحكومة العباسية، وننظر إلى التاريخ من دون تعصب، وننظر إلى سيرة الولاة والحكام من دون تعصب، لشاهدنا في التاريخ أن الكثير منهم ما كان ملتزما. يعني أنت تلاحظ اسم خليفة المسلمين لكن لم تكن له أعمال مشرفة للإسلام بمقدار ما كانت أعمال المخزية للإسلام وللمسلمين. فوق هذا كانت هناك تترتب قضايا هم يسعون جاهدا في نشرها بين الناس. ليش؟ لأن المستفيد من وراء تلاطم الناس وعدم اتحاد الناس هو المستفيد من التسلط على رقاب الناس، هو المستفيد على التسلط أو من التسلط على أعناق الناس. ولهذا كان يأمرون ولاتهم بالظلم والجور، كان يأمرون ولاتهم أنهم يبثون روح النزاع والخصومة بين الأفراد. هم كانوا سبب رئيسي في جعل المجتمع يعيش حالة من الطبقية بين الأفراد، واحد يستهجن الثاني، واحد يحتقر الثاني، واحد ما يطمئن للآخر، يعني لا أكو طمأنينة، لا أكو ثقة، لا أكو التزام. ولهذا صارت حياة الناس الاجتماعية والأخلاقية كثير من صورها صور شينة، صور بشعة. يعني مثل شوف واحد يهين الآخر من دون وجه حق، واحد يتسلط على رؤوس العباد وعنده شوية سلطة من غير وجه حق، وما في حسيب وما في رقيب. القيم والمبادئ الأخلاقية كانت تنعدم بين الأفراد، وبدل أن الناس يصعدون هذه القيم الأخلاقية كانوا يسعون جاهدا على تهبيطها. الآن أضرب لك أوجه مثال على ذلك. يوم من الأيام الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كان راكب على بغلة، زين، وهو يسير بين يعني في السعي بين الصفا والمروة في مكة المكرمة. وذاك اليوم المسعى مو مثل هذا اليوم اللي تشوفونه بهالوسع، نعم، ومحاط بجدران وما في أحد يقدر يخترق. لا، قبل سنوات، زين، قبل سنوات المسعى، يعني سنوات طويلة، المسعى اللي الآباء والأجداد الله يحفظهم اللي كانوا رايحين قبل، زين، كان يدركون بأن المسعى كان عبارة عن مكان قائم في السوق، يعني على طرف المسعى كان كله دكاكين وأسواق ومتاجر. بالإضافة إلى تلك الأزمنة السابقة كانت في البيوت لاصقة في المسعى، بحيث أن الواحد لو يطلع من الشباك يشوف اللي قاعد يسعون بين الصفا والمروة. هذا واحد اسمه عيسى ابن موسى، واحد من عمال الخليفة العباسي، وعنده حالة من ضدية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فما يحترم موالي، ما يحترم إمام معصوم. ذاك اليوم هو قاعد يطول من شباك بيته، قاعد يطالع المسعى، شاف الإمام موسى بن جعفر على بغلته جاي يسعى بين الصفا والمروة. وصل إلى المروة جاي يطلع، فالتفت هذا الرجل إلى واحد من أهل همدان، زين، كان جاي مار عليه في حاجة، التفت له قال قم بسرعة، أترى هذا الرجل اللي راكب على بغلة؟ قال له نعم. قال بسرعة اذهب وتعلق بزمام بغلته وادعي إنها لك، هذه البغلة بغلتك ملكك. يعني شنو؟ يعني ينسب نستجير بالله التصرف الغير مشروع في ملكية الغير للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، زين، أو يحاول أن يسرق الإمام في ربيعة النهار. هذا اللي يقوم ويتجرأ بهكذا التجرأ في ربيعة النهار معناته شنو؟ معناته أن الساحة مو ساحة نظيفة، صح ولا لا؟ فيها الكثير من السراق، فيها الكثير الغير أمينين على تصرفاتهم. الإمام كان يسعى وإذا بهذا الرجل ابن هياج اسمه في التاريخ، أقبل وتعلق بزمام ناقة الإمام وصاح، عفوا، دابة الإمام، وصاح بغلتي بغلي بغلتي بغلتي، هذه دابتي. الإمام لما شاف هذا جاي أبها الصورة، وشنو قيمة البغلة؟ يا أخي أنت تعال أطلب مني شيء بالهداوة، حتى إذا أنت كنت محتاجة وتبي قل لو سمحت ممكن تعطيني هذه أشتريها منك أو تهديني إياها، ما في أحد راح يعز منك، لكن بهالأسلوب السوقي. الإمام هم شاف ان البغلة ما تسوى مقابل انها تصير فضيحة زين، ومقابل انه هو ينحرج ولا الامام يقيم عليه الحجة. وسبحان الله قام الامام مترجلة من البغلة وقال لغلمانه اعطوه البغلة واحملوا السرج الذي عليه، هذا السرج زين شيلوه وعطوه البغلة، توكل على الله، انت تدعي عنها بغلتك خذها. قال لا، بل هي بغلتي والسرج الذي عليها سرجي كذلك. هي ما تستحي، السرج هم سرجك. الامام التفت قال اما هذا فلا يكون لك، ولو نظرت عليها لوجدت مكتوب عليها هذا تابع لجعفر ابن محمد، يعني هذا السرج سرج والدي، عرف شون احنا ما اخذينه، وهذه البغلة بغلتنا وانت تعلم، لكن ما دام انك انت شحت نفسك الى هالدرجة الناس افتهموا ان هذه مكيدة، افتهموا ان هذه مكيدة. لاحظ لاحظ الى اي مستوى وصل فيه المجتمع من الانحلال والانحطاط بسبة شنو؟ ماكو حسيب ماكو رقيب. لو واحد يحاسب هذا الشخص وأمثاله من عدم السرقة لما تجرأ المتجرأ وتجرأ على حقوق الآخرين. الإسلام يدعو إلى الحرية، لكن الحرية بحيث أن ما تكون هالحريات تقيد حقوق الآخرين وتسلب الآخرين حقوقهم. يوم آخر الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يسير في بغداد، رجل اسمه بشر بن الحارث، هذا بغداد الأصل، عند بيت، وسبحان مقلب الأحوال، هذا الإنسان ما كان عنده التزام ديني أبدا، يعني دائما معروف والخمرة على مائدته، معروف بأن دائما بيته يرتفع منه صوت الطرب والموسيقى واللهو، يعني حتى المار اللي مر من عند بيت بشر زين كان يتأذى، كان يتأذى لما يسمعه. ذاك اليوم الإمام صلوات الله وسلامه عليه مرورا في الطريق مر على بيت بشر فسمع صوت الموسيقى واللهو جاي من داخل الدار، فالإمام خلى العباءة على رأسه، رداءه على رأسه، وبسرعة تجاوز حتى يتجاوز البيت وقد أغلق أذنه من هذا اللهو. صدفة مع مرور الإمام طلعت جارية من البيت تريد أن ترمي القمامة خارج البيت كما يذكرون، فهذه صادف إلقاها للقمامة مع الإمام سلام الله عليه، فالإمام سألها، الإمام يدري هذا بيت منه، لكن أبي وصل رسالة، هذا دورك أنت كآمر بالمعروف وناهي عن المنكر، لكن بأسلوب حسن يتقبل الطرف الثاني. إذا أنت تجي اليوم تبي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يكون أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر بأسلوب حاد. هذه الحدة عرف شلون تزعج الآخرين، تخليهم ما يتقبلون الحكي منك، تخليهم يشمئزون منك، وإن كانوا مقبلين على الطاعة ومقبلين على المعروف، لكن أسلوبك يخليهم يبتعدون عن المعروف ويتمسكون بالمنكر. الإمام التفت إليها قال بيت من هذا؟ قالت سيدي إنه بيت بشر. قال هل سيدك عبد أم حر؟ حر في تصرفاته أو عبد يخاف مولاه ينزعج إذا إذا إذا أحد أمر بشيء؟ قالت لا، بل إن سيدي حر مو عبد، هو مالك مو مملوك. الإمام قال نعم صح ما تقولين، فلو كان سيدك عبدا لخاف مولاه. لو كان عبد يعني العبودية لمن؟ لله الواحد القهار، صح ولا لا؟ لو كان يعتقد الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى لخاف الله، لخاف مولاه، لالتزم بكلامه. أنت شلون اليوم يسيئك إذا عندك صبي يشتغل عندك أو خادمة تشتغل عندك تأمرها بأمر وما تنفذ هذا الأمر، إيش كثر يسيئك؟ بعض المرات تخصم من معاشها، بعض المرات مثلا تصرخ عليها، بعض المرات تضربها، وهذه كلها أمور غير جائزة. زين، لكن هذا الشيء لما أنت تشوفه من مقابلة هذا الخادم أو الخادمة بالعصيان مقابلها لازم تطيع، أنت تتأذى. فما بالك بالله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا نحن عباده ونحن نعصي فيما أمر. هذه الكلمة سمعتها الجارية دخلت وهي تتفكر يعني شنو كلام الإمام، استبطت على سيدها على بشر، التفت قال ما خطبك، لما بطئتي عن الحضور؟ قالت لقد مر بي رجل وسألني بسؤال، قال هل سيدك عبد أم حر؟ فقلت له لا سيدي حر. فقال لي نعم لو كان عبدا لخاف مولاه. هذا تفكر بشر، قال من قال هذا الكلام؟ قال رجل عليه آثار الصلاح. الآن صادفته، قام ولحق، قام يركض يركض يركض، شاف الإمام وإذا به يرى الإمام وسبن جعفر. الإمام كلمه نصحه بذاك الأسلوب، ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. ترى كل إنسان فيه قنوات خير وعنده مفاتيح خير يا جماعة. إذا إحنا نبي ننصح أحد لازم ندخل بالأسلوب الحسن اللي نحرك مفاتيح الخير عنده، مو بالأسلوب السيء. زين، هذا بشر بعد تلك النصيحة يقال إنه أصبح من الزهاد العباد الذي ما كان يبرح سجادة ولا يترك صلاة ولا يترك تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. شوف هذا الأسلوب، أنت تخيل أمثال بشر إيش كثر كانوا في المجتمع، ها؟ تخيل المسيئين اللي ما كانوا يحترمون الحقوق، حقوق الآخرين، إيش كثر كانوا في المجتمع. هذا الدور الإصلاحي اللي كان يلعب الإمام سلام الله عليه في إصلاح الناس، في تربية الناس، في تهذيب الناس، كظمه للغيظ، يعلم اللي دور مداره شلون يكظمون غيظهم إذا وجدوا أشياء تثير فورة غضبهم، حلمه مع الجهال، كان يعلم اللي دور مداره هو اللي ينتسبون به كيف يتعامل مع الجهال المخطئين في حقوق الآخرين. هذه كانت توجهات التربوية. ثم صلوات الله وسلامه عليه كان يحاول في المجالات العلمية، هذا المجال الأخلاقي التربوي طبعا باختصار، ولا الكلام في هذا الباب كلام طويل. في مجال العلم والثقافة العلمية كان الناس في زمن العباسيين كثيرا منهم من يدعي العلم والفقاهة. يعني تشوف في دولة بني أمية ما كان الناس ملتفتين إلى الثقافة وإلى العلم، والعلم كان محصور عند أهل البيت وبعض الذين يروون الحديث. زين، أما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما انفجر ثورة الثقافية وأقام أصول المدرسة العلمية الصحيحة الحقيقية، وكثير من الناس تربوا على يده، وصار كثير من الروايات يروون الأحاديث والرواة، السلطة الحاكمة ذاك اليوم استخدمت بعض ضعاف النفوس وسوتهم علماء وسوتهم فقهاء حتى بادعائهم يكونوا نعم ضادين لأهل البيت، يعني كل نظراء لأهل البيت. لما يد واحد يقول الإمام جعفر ابن محمد الصادق يقول له إيه مقابل جعفر أكو فقيه آخر فلان ابن فلان، تقول له الإمام موسى بن جعفر تقول إيه بالمقابل أكو الدولة محاطة فقيه من الفقهاء هذا أيضا إنزين عالم اذهبوا إليه واللي يروح له يحصل جوائز وهدايا. وكان يستغلون الناس بهكذا صورة. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كما بينا في الليالي السابقة كان يظهر واقعية العلم وحقيقة العلم للناس، يعني العلم لمنبع لأصل ولديه علل في التشريعات. هذه العلة إذا كانت مشرعة من قبل السماء فمسألتها واضحة، يجوز أو ما يجوز، مستحب مكروه مباح. لكن إذا الأمر ما كان منتمي لعلة من العلل حتى يوضح فلازم يصنف ضمن هالقواعد الخمسة. فالبعض من اللي يدعون العلم والفقاهة كانوا تارة يحاولون أن يجتهدوا، وبهذا الاجتهاد ما كان أحدهم يصيب. ولهذا أنت تشوف بالمقابل أكو رأي يستخدمه بعض أصحاب المدارس الإسلامية، وهو للمجتهد أجران. حطوا للمجتهد شنو؟ أجران، أجر ابتدائي لاجتهاده، ما دام أنه مجتهد هذا يحصل أجر خلاص، أي شيء جاء يبي يقرر فيه هذا له أجر مسبق. والأجر الثاني لإصابته، يعني إذا اجتهد ولم يخطئ بل أصاب فيما اجتهد وأفتى فيضاف إلى أجر اجتهاده أجر ثاني وهو أجر الإصابة. لكنه إذا أخطأ ولم يصب فله أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة. انزل على هالمنوال أكو كثير منهم كان يجتهد لكن اجتهاده مو في محله. مثلا أذكر لك بعض النماذج. يوم من الأيام القاضي أبو يوسف قاضي البلاط العباسي في حكومة المهدي العباسي، هذا يوم من الأيام كان قاعد عند المهدي، إذ دخل الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. القاضي أبو يوسف طبعا كأنما من ظاهر الرواية يتبين أن هذيل يحاولون يتصيدون في الماء العكر ويأتون بأسئلة تحرج الإمام، ظنا منهم بأن الإمام يقدر ينحرج وما عنده أجوبة يجاوب. اللي ما عنده جواب وعلمه محدود هذا اللي ما يقدر، هذا اللي يقول لك انطر خل اتفحص، هذا يقول لك لازم اراجع. لكن اللي علومهم كالبحر الزاخر، ها، وما يسألون من إجابة على مسألة عبارة عن قطرة تنقص من ذاك البحر الأجاج، صح ولا لا؟ هذا ما يهمه، سل كما بدا لك، اسأل كيف ما شئت، صح ولا لا؟ التفت أبو يوسف القاضي التفت، قال سيدي يا خليفة المسلمين أيمكنني أن أسأل موسى بن جعفر عن مسألة؟ قال نعم تفضل اسأل. قال ماذا تقول في تضليل المحرم؟ هذه مسألة شرعية، المحرم الذي يعقد الإحرام لعمرة أو لحج. زين هني من جملة تروكات الإحرام أي محرمات الإحرام اللي يترتب على عقد الإحرام إن الرجل يستظل أثناء السير، يعني يمشي مخلي شمسية على رأسه، يركب السيارة المسقفة وهي تمشي، ها وين؟ في النهار. وكذلك هناك بحث خلافي بين الفقهاء في حول في قضية الاستظلال ليلا، احنا ما يخصنا بهذا الشيء. المهم الاستظلال في حالة السير، فقال له الإمام سلام الله عليه لا يجوز للمحرم أن يستظل حالة السير. قال أبو يوسف قال إذا قام وضرب لنفسه خباء في الأرض، يعني حط له خيمة زين، ونزل تحتها هل ذلك يجوز؟ الإمام سلام الله عليه قال نعم يجوز. التفت أبو يوسف قال كلاهما واحد، يشيل شمسية كبيرة على رأسه يمشي وياها أو يثبتها بالأرض ويخليها خيمة وينزل تحتها، بالنتيجة هنا استظل وهنا استظل، خصوصا إذا دش تحت الخيمة وقام يحوس قام يمشي، بالنتيجة هذا قاعد يمشي تحت ظل. فما العلة في ذلك؟ الإمام طبعا عنده جواب غير هذا الجواب، لكن التفت إلى أبو يوسف القاضي بسؤال، قال له يا أبا يوسف، قال نعم، قال ما تقول في المرأة إذا طمثت، يعني حالة الدورة الشهرية، هل تقضي صلاتها؟ المرأة أثناء الدورة الشهرية إن عم ما تصلي منقطع عن الصلاة. إذا طهرت تجي الأيام اللي كانت على طمث أو في حالة الطمث تقضي صلاتها ولا ما تقضي صلاتها؟ قال لا تقضي صلاتها. قال وإن طمثت وأكلت صيامها، فبعد انقطاع الطمث أتقضي الصوم أم ما تقضي الصوم؟ قال لا تقضي الصوم. قال الذي جعل هذه العلة هو الذي جعل تلك العلة. زين، الله يقول لك أنت أثناء السير اكشف راسك، لكن لا مانع أن تنزل نعم في المسقوف إذا ما كان في حالة السير. والله يقول المرأة إذا طمثت ما تعيد صلاة أيام الطمث، لكن إذا صامت شنو؟ تعيد صيامها، تقضي صيامها. فالمشرع هو الحكيم، هو اللي أوجد هذه العلل. أنت يا تبي تجتهد مقابل شيء بعد، يا تبي تطلع لك حشوة. أيضا هناك كثير من المسائل اللي كان البعض يفتون فيها على حسب الظن، همه اجتهاد يعني، كان زين اجتهاد يقرب للمعنى على حسب الظنون. يوم من الأيام المهدي العباسي أمر، أراد أن يوسع الحرم المكي والمدني. البيوت كانت لاصقة بالحرم، ما في مجال إذا كثر الحجاج يعني لازم يزاحمون أو الناس طالعين كذا. فأراد أن يوسع الحرم النبوي والحرم المكي، وطلب من أصحاب البيوت أنه تعالي يبقى إحنا نثمن بيوتكم أو نعوضكم بمنازل أخرى ببيوت أخرى حتى إحنا نوسع الحرم. كثير من أصحاب البيوتات ما قبلوا، لا ما يصير، إحنا مراضين وما نبي توسعة الحرم ومن هذا القبيل، وما رضوا لا يعوضون ولا يبيعون أراضيهم. أرسل المهدي العباسي إلى العلماء والفقهاء، فقهاءهم علماءهم، قالوا الحل شنو؟ قالوا لا، ما يجوز أنك أنت تجبرونهم على بيع منازلهم أو تعوضونهم، يعني ما يصير تجبرونهم، كيفهم بغوا ما غبوا شيء راجع لهم. علي بن يقطين هذا واحد شيعي أمين في دولة المهدي، في حكومة المهدي، التفت إلى المهدي قال ما رأيك لو أرسلت كتابا تسأل فيه الإمام موسى بن جعفر؟ تدري هذول أهل البيت بغض النظر عن الخلافات اللي وياهم والعداوة، لكن أنا وياك ندري بأنهم هم أبواب علم الله وهم موازين الحكمة، وأن علمهم لا يقاس، وأن الضالة لا توجد على أبواب بيوتهم، وأنت تدري هالشيء عدل. خلنا نروح نسأل، ندز رسالة للإمام موسى بن جعفر شوف شو يقول. أرسل المهدي رسالة إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أن القضية كيت وكيت، فما الجواب؟ الإمام شنو جاوب؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان البيت حل بفناء الناس. زين، يعني لو هذه الأرض كانت مسكونة والناس فيها، صح ولا لا؟ وجو الله سبحانه وتعالى أمر أن يبنى البيت بين الناس، يخلي البيت بين هالسكان. إذا كان البيت حل بفناء الناس فالناس أولى ببناء البيت، الناس أولى، ما حد يقدر يحكمهم. زين، ولو كان الناس قد حلوا بفناء البيت فالبيت أولى بفنائه. شوف الجواب، فالبيت أولى بفنائه، صح ولا لا؟ بفنائه. يعني الآن أنت تبي تعوضهم، روح عوضهم وابني، لأن هؤلاء جاءوا يلتصقون بالبيت، مو البيت جاء يلتصق فيهم، البيت كان موجود، هؤلاء السكان الجدد. فلو كان البيت هو الجديد كان ما حد يقدر يطلع الناس، لكن الناس هم اللي جايين يستفيدون من البيت، لكن مصلحة البيت فوق مصلحة الناس. وبعدين هذا اللي راح يعوضون، مو راح انتم تغصبون هم تاخذون اراضيهم شذي على الفاضي، راح تعوضون باراضي اخرى وباموال. فامر المهدي بتوسعة البيت الحرام، واخذ برأي الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وطبعا كثير من هالقضايا يا موالينا، إيه القضايا كثيرة وكثيرة في علم الإمام. يعني أنت تخيل حتى في الروايات والأخبار أكو شغلات كانت خافية، يعني تعتبر من علم الآثار في ذاك الزمان وفي هذا الزمان أيضا. اليوم بالنتيجة إذا وجد مكان فيه محتوى أثر من الآثار الغابرة، تشوف أكو علماء متخصصين بالآثار والتنقيب وعندهم مصادر تاريخية وعندهم كتب، ويقول لك والله هذه ترجع إلى الحفريات في السنة الفلانية في القرن الفلاني، بالنتيجة يتفلسفون لك إلى أن يوصلون إلى حقيقة هذه الآثار والحفريات، صح ولا لا؟ قبل 1400 سنة وين أنت تحصل فيها المجتمع علماء آثار واللي يقدر يقول لك بواقعية الآثار اللي تنوجد؟ هذا وارد في الأخبار أن المهدي في طريقه إلى الحج سنة من السنوات وصل إلى منطقة زين تسمى قصر العبادي، وبعضهم يقولون قبر العبادي، وهي منطقة صايرة بين مكة، نعم باتجاه مكة من طريق القادسية من العراق، من تطلع باتجاه مكة في هذا المكان في هذه الساحة. وصلوا إلى قصر العبادي والناس تعبوا، الماء كان منقطع عنهم وجعلوا ينادون العطش، أضر بهم عطش شديد. كان الإمام موسى بن جعفر موجود وياهم في القافلة، أمر المهدي أن يحفروا بئر، يلا حفروا آبار. فقاموا الحفارين يحفرون آبار، لما وصلوا إلى قريب المكان اللي يطلع منه الماء، وإذا بريح هبت أسقطت الدلاء، صار شوية شبه انهيار. الحفارين خافوا على نفسهم، انحاشوا. علي بن يقطين التفت إلى بعض الحفارين الفنيين وأغدق لهم بالعطاء، يعني إذا واحد يوميته 5 دنانير عطاه 50 دينار، قال يلا هذه مكافأة وعطاء جزيل، هيا اذهبوا أكملوا خل الناس يشربون ماي. هؤلاء لما وصلوا إلى الأرض انصدموا بشيء وخرجوا وهم يرتعدون خوفا مما رأوه. علي بن يطين قال لهم تعالوا كملوا، قال لا، الشيء اللي شاهدناه في الأرض بهالعمق هذا كافي، احنا ما نقدر. شنو الشيء اللي شفتوا؟ ما الشيء الذي رأيتموه؟ قالوا رأينا آثار مباني وأمتعة وأشخاص، كلما مسسنا شيئا منها تلاشت كالرمال. زين تلاشت كالرمل مثل كذا. التفت فسبحان الله، شنو هذا؟ المهدي العباسي التفت قال يلا قولوا لي شو السالفة هني تحت هذه الأرض، شنو أكو فيها؟ التفت علي بن يقطين سأل هذا وسأل ذاك، ما حد يعرف، ما ندري بهالساحة شأكو، ما حد يدري. فالتفتوا إلى الإمام موسى بن جعفر قالوا يا ابن رسول الله، ما هذا الشيء اللي شاف الحفارين تحت؟ قال هذه أرض الأحقاف اللي يتكلم عنها القرآن الكريم، هالقوم اللي الله سبحانه وتعالى أنزل بهم العذاب زين وأطبق الأرض عليهم، وصارت نعم صاروا جميعا معذبين. هذه الساحة وهذه البقعة تحوي الأحقاف، هل الناس اللي معروفين بأصحاب الأحقاف زين هنا مدفونين. زين هالعلوم الغريبة من يقدر يتمكن أن يذكرها وأن تكون حاضرة مستحضرة؟ لا زمن لا مكان لا موقع، كل شيء الأئمة الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه يعلمون به. زين ولهذا كانوا يأخذون العلوم منهم، هذا المجال العلمي. بعد بقي مجال آخر باختصار شديد وهو المجال السياسي. الأئمة الطيبين الطاهرين، لأن أكو كثير من الناس عندهم هذه الشبهة إن في قضايا الاضطهاد والظلم والجور مع وجود الأئمة اللي الشيعة تدعي أنهم أصحاب قدرة وأصحاب مكانة، ليش ما حولوها؟ ليش ما غيروا؟ إخواني، التحويل والتغيير ما يصير بيوم وليلة. الإنسان إذا رأى فاسدا ما يجي يحول هذا الفاسد بانقلاب. أكو جذور لتحويل الفساد، أكو جذور لابد أن تستخدم لإصلاح الناس أولا. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، إذا صلح المجتمع صلحت الأرض، وإذا صلحت الأرض أصبح الكل يعيش نعمة الإصلاح. صح ولا لا؟ أنت واحد مفسد تجي على طول تنقلب. زين، أكو كثير من الناس يردونك، أكيد كثير من الناس فكرهم ما يطابق فكرك، ميولهم تختلف مع ميولك أنت، وإن كنت تريد الإصلاح، وإن كنت تريد أن تخرجهم من ضيق إلى سعة. أنت عندك مثال على ذلك اليوم زين في العراق، صح ولا لا؟ بعد سقوط الطاغية وهلاك وجاء عهد جديد آخر يدعو للإصلاح ويدعو مثلا لسلامة المجتمع ويبي الخير ويبي النعيم حق المجتمع، إلا أنك من بين هؤلاء الأفراد ما زال هناك من يطبل للنظام المقبور البائد، ما زال هناك أشخاص يوالون ذاك الظالم الطاغية. هذا فكر أنت ما تقدر تقلبه مني والطريج، ما تقدر أنت تغيره ليل نهار. فلازم تصير قضايا إصلاحية أولها بالمعارضة. أنت لما تثبت علميتك ومكانتك ومنزلتك في المجتمع، لكنك إذا مرت عليك قضايا فوق إرادة المريدين، فوق إرادة البشر، قضية سلطة، قضية حكومة، أنت عندك حل بين حلين: إما تكون معارض فتلقى في غياهب السجون وخلاص، أو يشترونك بالمال، أو الناس الواعية إذا يعرفون مكانتك ومقامك ومنزلتك، إذا حدثت هنالك فتنة أو إثارة، هؤلاء يتطلعون إلى تصرفك فيقتدون بك بذاك التطلع. يعرفون الإمام ساكت هم يسكتون، يعرفون الإمام ثائر يثورون، يعرفون الإمام معارض يعارضون. ليش؟ لأن التصرف تصرف عقلائي، التصرف تصرف سليم. أنت لاحظ كم وكم وكم من العباسيين حاولوا أن يثبتوا حقوقهم وأن يتلونوا. يعني شوف، المهدي العباسي أول ما قعد على كرسي الخلافة عمل على تلطيف الجو مع الشيعة بخلاف أبوه المنصور الدوانيقي، زين، بخلاف أبيه المنصور، حتى أنهم قام يعطي الناس حقوقهم يبي يلطف الأجواء. التفت إليه الإمام موسى يبي يقول له أنت لما أنت بتلطف الجو مع الشيعة وتعطيهم بعض حقوقهم، إذا أنت تؤمن بإعطاء الناس حقوقهم هذا جيد، لكن إذا أنت تعطي الحقوق الجزئية حتى تسلبهم الحقوق الكبرى هذا لعب، هذا تلون، والناس مجاهلين ما يدرون. فمن اللي لازم يوعيهم؟ المسؤول عنهم، وهو الإمام المعصوم. قصده، في روايات تقول كان المهدي العباسي، ورواية تقول لا، هالقضية صارت في زمن هارون الرشيد. الشاهد، إن كان المهدي العباسي أو هارون الرشيد، بالنتيجة هؤلاء نعم وجهين لعملة واحدة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قصده، قال له يا ابن العم قاعد تعطي الناس حقوقهم، فأين حقنا؟ وين حقنا؟ احنا عندنا حق، عندنا أرض مضيعة إلى الآن ما حد أرجع لنا إياها. قال وما هي يا ابن رسول الله؟ قال فدك. فدك؟ حاضر، ممنون، حدد لي حدودها وأنا سوف أعطيك، لكن خبرني شلون فدك صارت لكم؟ يقول احنا ندري بالتاريخ انها للمسلمين، حتى اليوم انت تفتح كتب بعض المسلمين زين، ولما توقف عند الحديث عن فدك والخلاف على موضوع فدك، تشوف كثير منهم يقول لا صار غلط في موضوع تقييم وتقدير فدك. وين الغلط؟ وين الغلط؟ هذا اللي يقول كان غلط، صار هناك خطأ في تقدير فدك، هذا أكيد يحاول أن يميل إلى جانب مقابل جانب آخر. ولا الإنسان اللي ويا الحق ويقول حق رغما على نفسه، ها يدري أن فدك مالت منه، بالأدلة ثابتة أن فدك مالت منه. الإمام سلام الله عليه قال هذه أرض ملكت لرسول الله لأنه لم يوجف عليها خيل ولا ركاب، فلما ملكها النبي نزل الجبريل من السماء وهو يقول إن الله يقول لك يا رسول الله وآت ذا القربى حقه، فقال النبي ومن ذا القربى؟ من هم القربى؟ فنزل جبريل وقال يا رسول الله الله يقول لك القربى فاطمة. زين، فأعطي فدك لفاطمة، فأعطاها النبي لفاطمة، وكان عمال فاطمة يعملون في فدك إلى أن جاء أحدهم وأخرج عمالها وأخذ فدك منها بزعم كذا وكذا مثل ما موجود في التاريخ. قال لهم زين الآن بسيطة، ما دام أنا الحاكم، ما دام أنا صاحب السلطة، حاضر فدك نعطيك إياها، حدد لي حدود فدك. هذا اللي بيعطي الحق يا يعطي الحق بالكامل أو لا يعطي، بالقطارة ما يمشي، بالقطارة ما يمشي. والإمام يبي يكشف هذا الأمر للناس، نشوف هذا اللي يدعي الحق ترى عنده مصلحة وراء القضية، مو يعطيكم جزء يسكتكم عن جزء أكبر. وهذا هو الدليل. قال له ما هي فدك يا ابن رسول الله؟ قال حدودها من جبل أحد إلى عريش مصر، سيف البحر، دومة الجندل. هاي هاي هاي هاي، هذه هي حدود الدولة الإسلامية، هذه هي حدود الدولة الإسلامية، القوى الاقتصادية والنفوذ والسلطة بهذا المجال. علي إذا أعطيك إياها وأنا وين أقعد؟ ها؟ فقال له إنها كبيرة وسوف ننظر في أمريكا يا ابن رسول الله. الإمام قال له في أمان الله. يعني شنو؟ هذا أول شيء، معارضة سياسية كشفت للناس كثير من الأشياء. المعارضة الثانية صارت في زمن هارون الرشيد، لأن للأسف للأسف للأسف الناس من يطالعون هذا التاريخ يفتخرون بأمجاد أشخاص وما يشوفون شنو من مثالب نامت تحت هؤلاء الأفراد. هارون الرشيد كان يبث الظلم والجور بين الناس بين العباد، مو فقط وفقط ضد الشيعة وضد أهل البيت كطائفة وجماعة، لا، حتى ضد السنة، حتى ضد العلماء. يعني انت شوف كثير من الناس اللي اضطهدوا بسبب لانهم يقفون امام الحاكم الظالم ويقولون له انت غلطان، اذا قال له انت غلطان سواء كان شيعي سواء كان سني، شوف شنو المصائب اللي كانت تنزل على رأسه. هارون الرشيد ما كان يقبل احد يكون شريكا له في ملكه ابدا، يقول للسحابة شرقي غربي فأينما أمطرتي ففي ملكي وخراجك بيدي. زين، ذاك اليوم هارون الرشيد جاي إلى المدينة، طبعا القضايا مفصلة أنا قلت لك باختصار شديد والوقت للأسف تجاوز الحد، جاء للمدينة، من وصل إلى مدينة رسول الله وجمع العلماء وكذا بغى يفهم أهل المدينة ترى إذا أكو قربة من رسول الله ترى إحنا أولاد العباس، إحنا بين العباس، إحنا أقرب الناس للنبي، ماكو أقرب منه. إنزين، فوقف عند قبر النبي وقال السلام عليك يا ابن العم، السلام عليك يا رسول الله. هذه واسطة، واسطة كبيرة. الإمام التفت قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. شبهة لازم ترد، يعني شنو أنا أقرب الناس؟ نحن أقرب الناس إلى النبي، أقرب الناس إلى النبي، هذه الحجة اللي تخليك أنت تظلم، اللي تخليك تقتل، تنهب الحقوق، تسلب؟ أبدا، أقرب الناس لرسول الله لازم يمثل شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التفت هارون منزعج، قال وما هذا؟ شنو هالحكي؟ شنو هالكلام؟ التفت إليه الإمام بهدوء وبرود أعصاب، قال هل أساء كذلك؟ تأذيت لما أنا قلت يا جداه يا رسول الله؟ أسألك سؤال يا خليفة المسلمين، لو خرج النبي الساعة من قبره والناس كلهم حاضرين، العلماء والكذا وأصحاب الولاية والسلطنة والشخصيات مستقبلين رئيس الدولة الحاكم، لو خرج النبي الساعة من قبره وخطب بنتك، هل تزوجه؟ تعطي بنتك تزوج بنتك؟ قال نعم حبا وكرامة، ومن لا يتشرف أن يزوج ابنته من رسول الله؟ معناته أن بنتك مو محرم عليه، صح ولا لا؟ لو كانت محرم عليه فما يقدر يتزوجها، يعني معناته أكو فاصلة، ها؟ مو قريب ذاك القرب اللي أنت تدعي. قال أما أنا فلو خرج النبي من قبره وخطب ابنتي لا أزوجه، لأن ابنتي ابنته، وهل يعقل أن يتزوج الأب ابنته؟ هذا الأمر ساء هارون. أكو قضايا أيضا متراكمة، إن شلون الناس يعتقدون بإمامة الإمام وأنه صاحب الأمر الحقيقي الفعلي وهارون لا، ها؟ تراكم هذا على هذا مما أدى إلى خروج هارون في منتصف الليل إلى قبر النبي، جاي يستسمح من النبي في جناية تهز عرش الرحمن. يقول له أرجو المعذرة يا ابن العم، فإنني أريد أن أزج بموسى بن جعفر في السجن لأنه يريد أن يشق عصا المسلمين. شوف صاحب الحق صار ظالم، والظالم شنو صار؟ صار مظلوم. وحمل الإمام موسى بن جعفر منتصف الليل، دخلوا عليه الشرطة وأخذوه من داره وذهبوا به إلى البصرة لكي يمكث عاما كاملا في البصرة. الناس لما عرفوا الإمام موسى بن جعفر في البصرة حاولوا أن يتصلوا بالإمام، صار الناس كثيرا يجون يزورون الإمام سلام الله عليه، فطلب هارون من الوالي على سجن موسى بن جعفر أن يقضي على حياة الإمام. لما أبى حولوا الإمام إلى أين؟ حولوا الإمام إلى بغداد. فترة من الفترات كان في سجن بغداد، توسط له بعض المتوسطين، طلعوا الإمام فترة، لكن مرة ثانية لما شاف هارون الرشيد إن أهل بغداد والناس قامت تجتمع وصار لسيء صيت، جاء مرة أخرى ووضعه في سجن نعم الفضل بن يحيى، وظل فترة في السجن. يقال في الروايات قرابة 7 سنوات كان الإمام مسجون، 7 سنوات. تخيل أنت إنسان ما يتحمل يقعد بالسجن شهر، أسبوع، 3 أيام على التحقيق ما يتحمل يقعد، شوف بدون جرم بدون حدث بدون جريمة يسجن 7 سنوات. شنو من ظلم وقع على إمامنا باب الحوائج؟ ولما ضاق السجن أمر هارون الرشيد كلما يوكل الإمام بسجانة ما يقبلون يقتلونه، ما يقبلون بإهانته، فأوكل أمره في النهاية إلى رجل سجان. هذا السجان كان يهودي الأصل وناصبي، يعني متعطش للشيعة ولزعماء الشيعة. عاد تعال شوف لما وضع الإمام في سجن هارون الرشيد في سجن السندية بن شاحك، طول هالسنوات الماضية الإمام كان يكرر دعاء شكر بأبي وأمي، كان يقول إلهي لك الحمد ولك الشكر، كنت قد سألتك أن تفرغني لعبادتك والانقطاع إليك، فها قد أفرغتني للعبادة والانقطاع. ها؟ يعني إلهي أنا صح مسجون، لكن خل الأمر بنفسي أن أكون أنا معاك يا رب العزة بين العبادة والدعاء والتوسل. إلا عندما جاءوا به إلى سجن السندي بن شاهك. يا مؤمنين، يا شيعة، يا محبين، أتعلمون أين وضع اللعين السندي بن شاهك إمامكم؟ ها، السجن طبقات، أدنى طبقة يعني مكان الأشخاص اللي هؤلاء ما لهم حق الحياة، هناك شيء تسمى بالطامورة، يعني سراديب تحت الأرض إذا نزله الإنسان لا يعلم وقت النهار من الليل أبدا، في ظلمة دامسة، رطوبة الأرض و و و إلى آخره. وفوق هذا شنو؟ كان يقع الإمام تحت بعض التعذيبات الروحية، كان يعذب روحيا بأبي وأمي، يهان بأبي وأمي، السباب اللي كان ينزل عليه. ولهذا أنت لما تجي توقف تبي تزور الإمام موسى بن جعفر، ها، أوديك الحين الكاظم هناك في بغداد نزور، يلا بسم الله، أبيهم هم يطفون هالضويات والليتات عساس نروح كلنا نوقف على سجن بغداد هالليلة نشوف إمامنا الغريب إيش قاعد يقضي عليه من الوقت. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضي، بماذا يا موالي؟ بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. يا مؤمن، يا شيع، يا موالي، كان يأتي اللعين السندي بن شاهق في بعض الأيام والليالي بعد أن يخرج السجان من المكان هو بنفسه، كان يدخل على الإمام موسى بن جعفر، لكن تسألني يدخل بأي طريقة؟ قلبي ما يطاوعني أخبرك. تسألني ماذا كان يصنع بالإمام؟ ما أقدر أقول لك، لكن إذا كان يخرج السندي من عند الإمام موسى بن جعفر كان الإمام يرفع رأسه بانكسار. يا سندي، أنت شو مسوي بالإمام اللي ما يقدر يقوم من الأرض؟ يا سندي، ماذا صنعت بابن رسول الله اللي ما يقدر يتحرك بأبي وأمي؟ كان الإمام ينادي بضعيف الصوت: يا مخلص الشجر، من بين رمل وطين وماء، يا مخلص الطيف، من بين مشيمة ورحيم، يا مخلص اللبن، من بين فرث ودم، إلهي خلصني. يعني إلهي بعد أنا ما أتحمل هالعذاب، ما اتحمل هالإهانة، خلصني من سجن هارون. استجاب الله دعاء الإمام موسى بن جعفر. جاء المسيب إلى الإمام، صارت حادثة، السندي بن شاهق دس إلى الإمام موسى بن جعفر السم في 10 حبات من التمر، انقلبت حالة الإمام سلام الله عليه، ضعف عن قوته، صار طريح الفراش لا يقوى عن الكلام. لما شاف السندي بن شاهد الإمام ما يتحرك، ما يقدر يتكلم، اجا أخذ الإمام حطاه في حجرة، ها، ثم أحضر قرابة 80 شخصية من شخصيات الشيعة إنه تعالوا شهدوا إن هارون الرشيد لا ضيق على الإمام ولا آذى الإمام، وانظروا إليه في هذه السعة من أمره، ها، وهو الآن في حالة من الاحتضار وهو سوف يموت حتف أنفه. لا تقولوا احنا أذيناه ولا ضيقنا عليه. بمجرد ما أراد السندي ابن شاهك يا مؤمن الليلة أبيك إذا عندك حاجة هلا هلا باب الحوائج ها برد قلب الإمام جعفر بن محمد الصادق والإمام الحجة والزهرة سلام الله على وإن شاء الله حوائجك مقضية ما تطلع من هالباب إلا والإمام باب الحوائج قاضي لك حاجتك إن شاء الله. لما جاءت الشخصيات أرادوا أن يوقعوا على ما شاهدوه إن الإمام في سعة من أمره وإذا بالإمام رفع رأسه قال لا تبصموا ولا توقعوا إنما السندي ابن شاهق دس إلي السم فأنا مقتول مسموم. لما سمع الشيعة قام اللعين السندي ابن شاهق وأخرجهم من الحجرة آجركم الله وعاد إلى الإمام وبيده السيف. أيوة إماما أيوة سيده أيوة إماما هو. بقي الإمام على هالحالة علي بن السويد يقبل إلى الإمام يقول له يا ابن رسول الله ما يدرش القضية لقد طالش بالشيعة الانتظار متى الفرج من هذا السجن نحن متعطشين. الإمام قال له يا ابن السويد الموعد بعد 3 أيام على جسر بغداد هناك يوم الجمعة انتظروني سوف أخرج لكم. الله اجى علي بن سويد ينادي برفيع الصوت يا شيعة البشارة إمامكم بعد 3 أيام راح يطلع هذا اللي صار لكم سنين محرومين منه راح تشوفونه. الإمام مواعدنا على جسر بغداد يوم الجمعة يلا يلا تعالوا حشد الحشود خلنا نروح نستقبل إمامنا موسى بن جعفر. صار يوم الجمعة يا موالين أقبلت الشيعة ينتظرون خروج الإمام من السجن. يمر علي بن سويد فيهم يسمع هذا يسولف مع صاحبه يقول للحين فرضا لو رأيت الإمام ايش راح تسوي؟ يقول ألقي نفسي على أقدام إمامي أقبل قدمه. الآخر يقول أقبل جبينه. الآخر يقول أقبل يديه. الآخر يقول ما أدري شلون استقبل إمامي آجركم الله. بينما هم ينتظرون وإذا بباب السجن يفتح أبي صوتك توتي البغداد وخرج 4 من الحمامين يحملون جنازة على أيديهم. رحم الله من نادى وإماما رحم الله من نادى ومظلوما رحم الله من نادى وسيدا. جايبين هالجنازة وين رايحين؟ يلتظرون الناس احنا بيوم فرح بيوم سرور اشمعنا واحنا ناطرين خروج الامام. هالاربع من الحمامين طالعين من السجن شايلين على اكتافهم جنازة. جاءوا الجنازة جاءوا بها ها قاعد يجيبونها يجيبونها. انت تودي قلبك الى جسر الرصافة قاعد تشوف ولا ما قاعد تشوف؟ جابوا الجنازة الناس واقفة ينتظرون وإذا بهؤلاء أقبلوا بالجنازة وضعوها على جسر الرصافة. علي بن سويد يقول طال بنا الانتظار متى راح يطلع الإمام ما ندري. إلهي هالجنازة اللي أبوها شنو من فال؟ أقبل وقف عند الجنازة. سبحان الله هذه أول مرة تصادفنا واحد يموت وما عنده أحد. واحد يموت وما عنده أهل واحد يموت وما عنده عشيرة يخلون جنازته ولا واحد يقول يا جماعة هل ميت منه؟ يقول ابن سويد أنا جيت وقف عند هالجنازة بشوف هالمسكين منو اللي حطوا ووخروا عنه. يقول فلما رفعت الغطاء الله الله الله يقول فلما رفعت الغطاء أقول للسيد أنت موعدنا تطلع جابوا جنازتك يا ابن رسول الله. فصاح يا جيعة المولى هذا إمامكم موسى بن جعفر هذه جنازة إمامكم. يقول ابن سويد أنا تحيرت الإمام موعدني يطلع أشوف ميت شو القضية شو الخبر. بينما نحن واقفين حائرين رأيت طبيبا من الروم أعرفه اجيت قلت له يا طبيب الروم تعال فحصل هذا الميت بأي علة فارق الحياة. أقبل طبيب الروم نظر إلى راحة كف الإمام طالعها ثم ترك يد الإمام وأسرع يبتعد عن الجنازة بيعبر الجسر بسرعة. يقول علي بن سويد لحقته قلت يا طبيب الروم ما الذي جرى أخبرني. قال لي ابن سويد أسألك بالله هل لهذا الميت أهل أو عشيرة؟ إيه نعم إلى أهل عشيرة لكن مو ببغداد هناك بالمدينة بالسجن وعيونه على ابن الرضا بالسجن وينطر واحد من أهله يكون على راسه. قلت له لما يا طبيب؟ قال يا ابن السويد إن كان له أهل أو عشيرة فاخبرهم أن يأخذوا بثاره فلقد قضى مسموما. رحم الله من نادى وإماما وسيدا. أبي أختصر لك المصيبة عندي حاجة وياك لكن بكمل لك هالمصيبة وإن شاء الله قضاء حوائجكم بباب الحوائج موسى بن جعفر. صارت مناوشات بين الشيعة وبين الشرطة على استلام الجنازة ما خلوا أحد يجي ياخذ الجنازة فبقيت جنازة الإمام موسى بن جعفر 3 أيام إلى أن جاء أحد هؤلاء الظلمة وأراد أن يخمد الفتنة فأقبل وهو سليمان ينادي برفيع الصوت يا شيعة الإمام هلموا لتشييع جنازة الإمام. فمن أراد أن يشيع بدن الطيب ابن الطيب فليأتي ويشيع جنازة موسى بن جعفر. لكن من اجوا الشيعة واجوا هالمحبين والموالين شالوا الجنازة عن الارض. يلا شيلها بسم الله شيلها وخلك مكانك. لما رفعوا جنازة الامام عن الارض واذا بالناس يسمعون هالرجال الواقفين يسمعون صوت حرمة تحت الجنازة تبكي وتنوح يا مؤمنين. يا جماعة بين هالرجال الواقفين صوت الحرمة شنو؟ اقعد اقعد اقعد اقعد خل اكمل لك المصيبة حط الجنازة تحت. يا جماعة صوت هالحرمة شنو؟ من وين اجى هذا الصوت اللي يبكي وينوح على هالجنازة؟ اقرالك الابيات تعرف انت هالحرمة منو؟ آه بكل صباح وبكل مسية يا ويلي ينفقد مني ولد. عرفتها ها عرفتها وقاعد تساعدها بالبواشي ها يا الحريم. هالله هالله فيها اذا موجودة عندكم بالمجلس كل صباح وكل مسيه ينفقد مني ولد شرداهم بالفيافي ولا ياوون ببلد خالية منهم منازلهم ولا فيها أحد ويا لي وما فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انكسر يا مهجتي باب الحوائج ظل مرمي على الجسر أقول سيدتي زهراء إذا هالولد ظل 3 أيام على جسر بغداد من إجوا يشيلونه حضرت عندي عند مولاتي وذربت دموعك على هالولد لكن أبي أذكرك ذاك اللي ظل بكربلة 3 أيام من حضرتي عند السواتي زهراء هم بس بكيتي لا لا لا لا ما بكت بس تدري ماذا صنعت لا تدعى وأسألك الدعاء التفتت إلى أبيها رسول الله قالت أبا أتأذن لي أن أخضب شعري بدم ولدي قال لها بني اخضبي ونحن نخضب تقل له يما انا الوالدة والقلب لهب انا الوالدة والقلب لهب بارك الله فيك وياكم وياكم يا ويلي ودور عزبني وين ما شال وسافى على ابن المات عطشا وتلعب عليه الخيل ميدان وراسه ينرفع بعالي اسنان انا الوالد المذبوح اذا ام ولدها مذبوح يقولها الله الله فيها ترى هذه فاقده انا الوالد المذبوح بينها وطول العمر ما قل حزنها وطول العمر ما قل حزنها جميعا نوقف ونشيع هالجنازة نلطم على صدورنا ليلة وفاة باب الحوائج الليلة يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر